السؤال الأولاني، لو واحد لو واحدة جالها الحظر بتاعها في رمضان وبعد كده بتقضي يوم، فهي جت تقضي هذا اليوم بعد ما خلصت رمضان، فجت صحت الصبح قالت لا مش هصوم أنا تعبانة، وراحت فطر، هل ده عليها إثم على سن صيام الفرض انعقد ولا لا؟ هو ده خلاف من أهل العلم، هي لو هل عليها شيء ولا هي بس هي ما عليها شيء، يعني الراجح إنها ما عليها شيء. الراجح إن هي هتصوم في أي يوم تاني؟ يعني إذا أفطرت صوم القضاء طبعا بعضهم ياخد حكم من بسأل كده، ولكن هو الصحيح إن هي ما عليها شيء. صحيح إن هي ما عليها شيء. طيب ده حاجة. الحاجة التانية، واحدة برضو جالها العذر بتاعها وبعد كده الدم انقطع، وبعديها بيومين ثلاثة رجع برضو الدم تاني، وهي ميزة ان هو ده الدم بتاع طبعا هتحسب تاني، يعني حصل طهر حيض وطهر ثم حيضة تاني دم حيضة تاني بعدها بيومين، يبقى تحتسب حيضة ايضا وتكمل فيه لحد ما الدم ينتهي وهكذا. طبعا ينتهي، المهم طبعا ما يزيدش في الاخر عن اسبوعين خمس شهور. مش هتكلم عنها، ماشي. تعتبر ان هي مميزة وعارفة ان ده دم حيض يبقى دم، اذا كان دم استحاضة لو شك يبقى دم استحاضة. لا يعني لو ما تعرفش الدم بقى يبقى الدم بدايه تسال فيه يعني مواصفاته، هي هو حيض ولا استحاضة؟ لو استحاضة يبقى خلاص تغسل بس المحل وتصلي عادي. صليت، جزاك الله خير.